ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تمون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الله مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، لقما وجلها أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، وارفع درجاتهم وكفر سيئاتهم، وارزقنا اللهم البر بهم يا رب العالمين، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا حضر الحساب، وجاء للملكان للسؤال والجواب، اللهم لقنا الجواب، واجعل قبولا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فينا ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير ربان، رحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عمد، وأجود من سئل وأوسر من أعطى، أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرض الذي لا لد لك، أن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب قريب، حلت بين النفوس وأخذت من عاصي والأقدام، القلوب لك مخضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين وما شرعت، والأمر ما قضيت، وأنت الله لا إله إلا أنت، كل شيء آنك إلا وجهك يا الله. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المنتصف من شهر رمضان، هذه الليلة من نصف الليلة من شهر رمضان، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداء إخواننا، اللهم تقبل شهداء إخواننا في إندونيسيا، اللهم تقبل شهداءنا لإخواننا في إندونيسيا، خصوصا في نانغالا، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واجعلهم بالصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرم المكرومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل سقيم وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كرما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها ما صنع إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلد هذا البلد إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلدتنا بلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم اجعل بلدة طيبة ورب غفور، اجعلنا من بلدة طيبة ورب غفور يا رحمن يا رحيم يا غفار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ونصرة لسنة نبيك، سدد رميهم وسدد ألسنتهم ووحد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، تحب التائبين وتحب المستغفرين، فاغفر لنا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة اللهم تقبل شهداء لإخواننا في نانغالا، اللهم تقبل شهداءنا لإخواننا في نانغالا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واجعل أهلهم بالصبر والسنوات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم استجب لنا دعاءنا وحقق لنا رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.